نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي بغرقا صحيح كننا مي صحيح البخاري أمن أولي رمنا كتاب الغسل أمن أولي كتاب الغسل صلى الله عليه وسلم كم بغرقا كتابو سيكي كاكي كتابو كتابي كسرقا بابو چمان دعا كننا نای کتاب می دامنه نبا فکا کما فهم غبو او کما دامنه کې کتابي کسره کا بابو سګس کا کونه نا مون نه کتابو کما به نه غونټه نسائل له سورة النساء عفوني في الله والله يغفر لنا. كنت ما بلا جنب بخاري بن كتاب من دامنه ابا لاجه قرنا يا من بلا فلو ابي فلو كلو فو كسلو غسي حديثه ما سورة المائدة دي ستة آية ستة سوران كيلو تيجا مائدة ستة إن كنتم جنبا ستة مائدة وصوم مدى لعليكم ستة مائدة جنب فليبا ماذا أنا لك عديمة سنجل أمانا مباهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فطهروا. بغاري فلاكا كما دامنني قران اياي كما بافكا كما كولي ديكا نافا جنا باكونا نيغناو انني مسوكا لادا كولي نونو ani koli o koli be do kiti ko na ba fe ka kuma olu de kan aya fulo ala ka kuma na ala ko qur'ana kono wa in kuntum junuban fataharu ni janaba be mo wamina ki gere saniya o saniya ko raj me ka janaba ko wa in kuntum maradan wa ala safari au jaa ahadum minkum min al-ghaid wa in kuntum marda ni mo gomu nbe ni bana bula ina fo ni mo gomu mangene aw ala safar wala mo gomu yere be ni be baaji konnana ni be tamasra fe aw jaa ahadun minkum min al-ghaiz wal mani mo gomi nana ka ba bana kota irola ina fo ye bawlu ke ye bana kota ke ko fela wala aw illa mastum nisa wal mani mo gomi yere magara amusola ya na kamel nyama o de ka fo nyonya yi نوتا وانا ني موسو نيو غانتي فلم تجدوا ما نوتي لا مغو مغو منو فرا نولو ما جي سرو كا سانيا كه فتيمم صيدا طيبا ومنا بي ني ني فيغا تيامون غا دوك ماكلو سانو مانا اي فمونو جاتي جاتي ني ناصر مغو مي مانغني ني مغو مي مانكني تيتيغا مغا جيلا ايبي تيامون كه wal mu'amira ni be vaji konna tamala ni ji desabila absaka ga be tamayro la ji go desab se gisoro iba soro ji mi bi bolo ga mi ni ji atega sirjita ne sirjita na dro mi no bi bine obna be obligé ka ta mumta no wal mani mo mire bara bana ko ta kero la ni ma ji sura ka selijita e bi se ka ta muta wal mo mire magara musola ni ma ji sura e bi se ka ta muta na ta muta jmena ore du makolo sanumai famsahu bi wujuhikum wa aydikum min tamu ke tugo di ala ko famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ababulo da bugola duguma ka joshi anyela anata ga furala tamumi odrani ibe tega da duguma ka joshi anyela katla ka tega fura fula dron joshi yona bana odrani tamumi ni wonga ni asiri ko ka dron hal ni jina ba nogo bila ni jiti bolo bi se ka selte ibara bana ko tala jiti bolo ka serji ta ibo kele ne ga be sene hal ni musoka lada bana na ma jisro ka ko abe tamumi de ga be sene da bana tamu ke tugo jeni qur'ana mi fo gode ki bulo da duguma ka joshi nyala ka tla ka joshi te ga fura fulala o kele nana hadisa la fana muslim ko nana amar ka hadisa nana muslim ko no kala kra mi fi ad-darba lil wajhi wal kaffain ibi te ga gosi si nyala kele duguma dron ka joshi nyala ka te ga fura fulala ko joshi nyona na tigu tigu nunu nana ka fo ki ba tama kana fo no ngona atla ka la si Abdullah ibn Marka hadisa do abe sunan na li abi daud nga hadisa man kene hadisa man kene nga figu tugbe baraka na yo tugula hadisa nyere ga kene sira mi fe mo kufu do ka da ibn marla to ibn mar ya ke na ma fala kala kra ka barado riwa ya ke marfu ye ibn mar ya fa kala kra ka riwa sanadu o man kene mo kufu de do mani ala kra ga bara anaga pmagam faranyongo amari mi la khalifa be muslim kono qur'ana era mi fodi aba abulo josi kanira de shabana bulo jmeno tega fura fla dono ya ira ka fo ibse ga afulo nyala tugamna katla ga tega fura josi na ya ga ibse ga afulo tega fura ira la katla ga nya josi imuna afulo fen fen aba shitala irwana na bukhari kono ka ira ka fo ko ibi bulo josi nyona katla ga josi nyala ori wa fana bi wala imuna ka kachugo fen fen aba shite afla shina ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج رغ على مسامي الا تافغا دغوم لاوكا ابا فغا مانتون لافيا ودلا كن كتغلا نماجي سرو ابيتا مومغا ابيسيري باشي فويتالا ولكن يريد ليطهركم الا بالاين ني ولا ساكا وسانيا ابا لاين ابي سانيا سرامي فيكو سراج راولا اغاسيغا علي الا باتو kana ga nsaniya ta dora batut se gato wal yutim ni'matan alaykum la'allakum tashkurun ala ba ta fana ka ga nema dafa au ka wala sa ka ali ala barkada to aga sharia ko de islamiya nema yi ba fa go dafa wala sa aka ali ala barkada don dinne ta na kai ke su go fiya fena ko de nema ko ganye jira aula aka tsiga ali ala barkada wala sa ka batu ka se ga nya ay bato kana kinya tuga mu mai wa qawli jalla zikru bugare nana aya fana mi ga dalle janaba ko kitika ya ayyuhallazina amanu ala go mo go munu liman yana ay mu'minu tawatto ma ya paska bina bara mi fo mu'minu bara do ala ga ambra jenga mu'minu la taqrabu sala kaw kana gara sili yoro la wa antum suka kasra shulendo ikile nga dulami ki faite fe kalama kana gara sili la wakati la mogo mogo hakli bolendo ala don ofe drogu na nyogo na o fe fe mogo boy hakli kan ni wo fe fe ta dro kana gara sili la ki to ola halala hatta ta'lam ma taqulun hubuna kana gara sili yoro la fiyo faga soro ibika kuma fota wuluma ka banyo na ibi mi fa ibodo parce que mohammed dulami o taka kuma fota re do abe kuma kuma fota do to be sele wakati mina ka sura bi ka kuma wolo maka banyo na ibi mi fa ibashi do wala junuban illa bir sabil wa kana grasel yoro la fana ka sura jina ba no ko bala fana illa abir sabil funa gra ibi teme sele yoro la ka sura jina ba no ko bila bashi to la ko na kata jo sele yoro la jinaba noga bila otike otinya na bise ka tuma misri ko nana ka so jinaba noga bila bashitola hatta tagtasilu fob mumna na ukura ya basro ka sili la mo nga sili a nogole a jinaba to faka jinaba ko flo a basro ka sili وإن كنتم مرضى ولا سفر كوني مغامي مانكني إنا فمن يوم فرا سورة المائدة آية لا سيسان مغامي مانكني والما مغامي ربي بي فاجي قدنانا أو جاء أحد منكم من الغائط والما ني مغامي ناناك ببانا قطع كيرولا أو لمستم النساء والما مغامي مغارا عمسولا فلم تجدوا ما ni num fem fem aji soro ka janaba ko fa tayammam saydan tayyiba o munabete amun ga duma ko sanu mana famsau bi wujuhikum wa aydikum ni bete amun ta bi bulu da duma ka jesi nyerala ka tele fura fana jesi nyona inna allaha kana afuwan rabbuwa alai makari masai ya fa masafuna do ma ni baraka ga ketwa la be makari awla katla ka jine ala ka jina mbira jile ga kuma bukhari adam ni haya munye ode munye haya fla fla mbira kuma u bole me nyoka fe wala ini be kinye haya fola fola onana suratul maida la kinye na suratu nisa ila wala bukhari fola la kanani nunune babula qur'an aya o ka fe hal samun dalime o ka misra ka wonye fole ala sunan ala ka misra ngamuna ba mun ta fola fola babul wudu'i qabla al ghusl mure babu fola fola ye babul wudu'i qabla al ghusl ka serji fola ta yani ga ko ina fa mo ba fe ka janaba ko ga sisan idone ngo ko yoro la ibe fola ka serji de ta kasro ka ko mugarib na kuma wo de fola fola ka باب الوضوء قبل الغسل كاسرجي تا كاكو كولينيا حدثنا عبد الله بن يوسف ارسا فلا فلا مي بوار بن ودي بابولا ايا منا كا شيغو منا وتوكا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وفنا كو قال هل سمعنا امام مالك لا ان هشام انا ابي ويا من هشام نا ابن عروه هشام فنا قال يا منا فلا عروه ابن زبير an aisha bale fafuna kai arsamina aisha la alakra muso aisha ala jinanu aisha ma zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam alakra muso do toy aisha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kala ga nabi juma ne man kshiba ma kana ijakka salamin al janaba kunatu min al janaba ko aisha de minan lakali alakra na ba faka janaba ko akuma ka tuga minan bada faghasala yadahu yadaihi kaf madam ne munabe folo ka tega flako folo abe folo ka tega flade ko kamna dam ne na atesinga tega re do jila da be mina jinga ka atega ko aba tega re ko folo shiya saba summa yatawadda wa kama yatawadda li salat na atega ko kuma namna abe sura ka sirjita ina fa mo gamba fa ka ta siri otige be sirjita ta chugo mina afana bo nyona de ke ka so jina ba ko yoro la folo ثم يدخل أصابعهم في الماء. أما سرقة أبولو دو جيلا سيسا. فيحلل بها غسول سائر. أما سرقة كملو شي بلا جيرين تشابوي ولا تاجيكا كملو بسرو. سيرجي تالمو كابان مامنا كوني. أما سرقة جيكا كملو كاكا كملو كو كوسبه. ريوا دولا كابي جي سورا دا شيا سباكا. أتريكي جيكا سيكا كملو جيكلا بلا جيرين سرو. ثم يسيب على راسه سادة غرف. kabe sura ga jibwa kumulo kan suruko saba biya dei na bulo fly summa yufidu al ma'a ala jildihi kulli obuna jibwa le kumulo ga sinya saba kanin kumulo sanya le ko saba abe sura ga jibwa afarito bela jiren kasisa ora jima yora ra sura saba sura ga farokolo bela jiren ko na be fola ga jumene ko ode sirjita ro ya be fola ga sirjideta sirjita le ngafa abe sura ga kumulo ko ngolo ko fa wasra ga farkolo fambe ko sisa obuna janaba kura sirji fana ba no fe janaba kura sirji ba no fe obuma bware babu fulo fulo ni ala ni ga jume al wudu qabla al ghusl obuma ibna janaba ko ke be fulo ka sirji de ta ka kon ko ni aflaga al sake o de shahidi hadathana muhammad bin yusuf ارسلنا من نبا وكاننا بخاري ومنا شغمنا وتوغي محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وكان من سفيان ان اعمش ويامن مؤمنا تابنا دو توغي اعمش توغي سليمان بن مهران سليمان بن ميران باب الأعمش عن سالم بن أبي جعد وفنوكا ابن مغامنا سالم ابن أبي الجعد عن قريب وكا ابن مغامنا صحابا من تقعي أتقعي دوتابنا دوفنا تقعي قريب عن ابن عباس ودي أمن ابن عباس الله جنود أمانوي صحابا بلبل باي عن ميمونة وفنوكا ابن ميمونة دلا زوج النبي صلى الله عليه وسلم على كرام مسوم ميمونة بنواسي فنقايا من هؤلاء قالت كم ميمونة كم تودى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه للصلاة قال كرام سرجيتا إنافا مغمبا فقطغسري أكتوغا جنواكو قنا فلا سرجيتا إنافا مغمبا فقطغسري أخيرا بسرين عليكو أي فاميكو سرجيتا كسرجيتا ربكو أبلما جمناتي نماسيكو aisha ga riwa man be de tale ko ka sirji ta ka tla ga jiga ko ka farglo to ko na maimuna ibn anya fo chuga mana ay sirji ta rabba ko ka se se ma ka sin to ko sa falala amma su ko nga sin ko ay sirji ta rabba ko funa kara se wa hasala farja ub mana ka tla ga alawra ko wa ma asarahu min alada an nugay lawra surafa mi surako barajin ko ثم أفاض عليهما قتلا جيسرا أفرقلو فما كاسيسا ثم ذهب إليهما سلاما أبمنا صلى الله أسيم فلا بوا جنون أجيب واقع ربنا كتا يرجلان دولا كسر قاسيم فلا فنكو هذه غسله من الجنابة ميمون أكو نيني كرا جنابة كتوغي مامي سيغالا كو أيسرجي دي فلتا إنافا مغمبا فكتغسيني nga esirji ta rabbe ko asira sima min ama sin ko asin toy o ko fa sa ka suraka laura ko ka suraka farakulo to bara jile ko kana laban sin ko lila waraka fo buhari babu la ringa jme al wudu qabla al ghusl ne be janaba ko be esirji de fura ta ka suraka ko like don al sa flame be wodi jira maimuna ga har sa wodira aisha ga har sa fana ye wodi jira hadathana ala munabi iyas babu من بابو فلاني غسل الرجل مع امراته ابمنا بابو فلا فرين بانا اي هرسا فلا ديالا اي شاكا هرسا ميمونة هرسا بلا اي نيك لنيك اي راكا فو لبنا جنباكو يبو فلا كسر جريتا كسر كا كولي تغالا هرسا فلاني بيو جرا بابو فلاني مين بابو غسل الرجل مع امراته ابمنا مغني مصوب سكا جاكا جنباكو كان يوان فين afla bi se ka jega ko nyofa palangle ngono ab se ka jega ko nyofa mbo fana bo jira hadathana adamuna iyas bugare hadatha min surawla ayam naga karamuga mina adam ibn abi iyas qala hadathana ibn abi zib ufana go ku hadatha min sura mugamina wa toga ibn abi zib الزهري وفنا قال يا من الزهري لا ابو ولي ابن شهاب اتوقع محمد بن مسلم وفنا قال يا من اوروا لا عن عائشة رضي الله عنها وكان من عائشة لا جنن عائشة ما قال قلت لا تسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد من قليل كو عليني على كراك مي جيغا كو نيوان في من اناء واحد من قدح ob mana ko be jega ko nyon fe minan kele mono ina fo daga ni kele min bo la mado o de me bien war place la ka ci ni nga ngono ka jiga ko no ka soro ka kwala ale na la kra ko me jega ko nyon fe o minan ko no ka be minan wala ko faraku ko luk me jega ko o minan ko nana ob mane aisha ka kuma yi baraka fo mo woni muso mana jega ko nyon fe ba shi fo itala anana riwa dola minte bukhari kono kala krai chaw bali u kana ko musoga kuluji tola naha an yaqtasila rajul bi fadli almar'a wal mar'atu bi fadli rajul wal yaqtarifa jami'an musokana ko chega kuluji tola otinya wal chefana ka ko musoga ji tola fana tinya krai o bali ko kana ke ngako wal yaqtarifa jami'an ko ngako bisega jaku ko nyoko fe ina fa bo arfla ko ri halsala kala ashara kumana kali na lakrap me jaga jana wa ko yo fe na mi ngon balle no ko de doga ko ko to doga tla ka ta ko la ogan balleno parce que ala kray balli kala nahyu debe ay balli kala nalo balli mi fle donno ma ko giriya ka ga harami de donno ma giriya ka ga harami donno ya aballi ngaj me kiraha parce que ala kray balli ke ramna absaka ke harami absaka ke kiraha ire abaga kiraha ni siraj me ka faga koneno ni e hal sawray sorla mi me haramya fegna ka a kologriya bwala kuma baga balimi abaga kirahay ilwada na trimisi konana maimuna ka kumana ko dondo la kala kra tarako ka bo ka jito to nyigana astagfirullah ale maimuna tarako janaba kola fona jito to ranyaga ngono ala kra taraka bitaku jito ina ale ko ala krama ko ne bora kolim na san ko janaba ko deru kola kra ko ma inna al ma'a la yan la yajnubu ko ye janaba ko minga ko janaba in kati do jila kra sor la ka akojina bora ka fo balimi ngara abuke jme sa kira ha ko ne no ngate ga harami parce na tumno harami yara ko no totalement ala kra tuti ko mamuna ka jito la ko mawara ka fo ko balimi ngara ko mana kira ha da ko ne no a kɔnɔ ninnu bɛ faamuya la nka a tɛ kɛ harami ye o b'a yira k'a fɔ muso ni cɛ a bɛ se k'a ko ɲɔgɔn ka koliji to a la nka kɔnɛ de don balili min kɛra o kɔni ye nka n'aw jɛra k'aw ko ɲɔgɔn fɛ fɛn kɔni t'o la parce que alisa in laban ko wali yakitarifa jami yan k'u bɛ se ka jɛ ka ko ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔn de filɛ bukari kɔnɔ yan ayisa k'a ni ala kɛra jɛra ka ko ɲɔgɔn fɛ jɛnɛba ko la. baabu nin b'a yira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka janaba ko muru ɲɛ kelen ji la sawu ji an bɛ jakatulu bɛ sumani minɛn min sunkalo fɛ sunkalo bantɔla la o ye muru ye sawu ye o ɲɛ kelen ji mɔgɔ bɛ se ka janaba k'o la bɔgɔli filɛ k'o kɛ baabu sabanan ye o n'a a ji n'a dɔgɔya mɔgɔ bɛ se ka janaba k'o o ji la. hadasana abudulayi muhammad. bɔgɔli hadasa min sɔrɔ baabu la. o bɛ nana mɔgɔ min na o ye abudulayi ibn muhammad ye. kɔrɔ hadasani abudusamad. ale ko k'a ye hadasa in sɔrɔ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye abudusamad. kɔrɔ hadasani shuba. o fana ko ale ye hadasa in minɛ min na o tɔgɔ ye shuba ibn al-hajjaj. kɔrɔ hadasani abubakar ibn hafsi. o fana ko ale ye hadasa in sɔrɔ mɔgɔ min na abubakar ibn hafsi. kɔrɔ sabitu abu salam. o fana ko ale halisa yin minɛ abu salama na. yankuru daga tuhana wahu ayisa. ko ale donna ayisa kan ani ayisa yɛrɛ balimakɛ dɔ u taara ayisa fɛ yen. ala ayisa ta. u taara ayisa u donna ayisa k'a fɛ yen. parce que ala y'a ko ka ni kusuli nabi sallallahu alayhi wa sallam. ayisa balimakɛ min n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u taara ayisa ka so o de ye ayisa ɲininka k'ala kɛra a tun bɛ jɛnɛba ko cogo di. o de y'a ɲininka ko ala kɛra a tun bɛ jɛnɛba ko cogo di. ayisa fana k'u kana ji d'a ma a b'a fɛ ka paratiki yɛrɛ de kɛ sa ka jira u la ji hakɛ min nana d'a ma u bɛ bɛn mure ɲɛ kelen ji hakɛ u nana ka n'o di ayisa ma. ko ayisa y'a ko o mu sawu ɲɛ kelen ji de la ka ji sur'a kunkolo kan. ko nka hijabu tun b'ale olu ni a ni ɲɔgɔn cɛ olu tun ɲɛ t'a la donc a donna ɲɛgɛn na ka taa ko ka yɔrɔ la ka fɔ ala kɛra a tun bɛ jɛnɛba ko nin ji ɲɔgɔnna na ale yɛrɛ filɛ ka jɛnɛba ko walima ka jɛnɛba ko ladege o ɲɛna nin ji ɲɔgɔnna na ka yɔrɔ la tuma an b'a fɔ o la ka fɔ jɛnɛba bɛ se ka ko sawu ji ɲɔgɔnna na o sabatira ka bɔ ala kɛra yɔrɔ ɲininkalikɛlaw nana ayisa yɛrɛ paratiki kɛ fana ka yɔrɔ la ka fɔ sawu ji n'o ye mure ɲɛ kelen ji ye jɛnɛba bɛ se ka ko o la an b'o faamuya halisa nin na. o tuma sawu ji a n'a dɔgɔya mɔgɔ bɛ se ka jɛnɛba kɔ a la bon an b'a faamu o la fana k'a fɔ jɛnɛba ko ji mana dɔgɔya o de kanunen don fana o de ka fisa ji caman tiɲɛ ye n'a ji dɔgɔyara o de ka fisa ka tɛmɛ ji caman tiɲɛni kan an b'o bɛɛ lajɛlen faamuya halisa nin na. kala abu abdulayi. abdulayi fa ko n'o ye bukari ye. kala yasir ibn harun. ko yasir ibn harun de y'a fɔ a ye ko. o b'a la dun mɔlu ye. ani bahazu ani judiyu fana olu saba bɛ ko k'u y'a minɛ su bara su bɛ ko kadiri sa'in ayisa ye kora minɛ min na k'a bɛ komi sawu hakɛ ɲɔgɔn na auto ano ba awo bo gunya hagala akoro oji dira olamba famuna ka fo mo bi se ka jenaba ko sawo nyo njila mo famu hadasana hadasana abdullah ibn muhammad hal sawara min nana babula nya sa flana yi o min nana mo gamina abdullah ibn muhammad qala hadasana yahya ibn adam o fana go kole hal sa min mo gamina o yahya ibn adam qala hadasana zuhri o fana go kuya min mo gamina zuhairu ana abi ishaq o fana go kale ya min mo gamina o abu ishaq ay qala hadasana abu ja'far o fana go kala min mo gamina abu ja'far annahu kana inda jabi ibn abdullah abu ja'far ko kale tume sabake do yoro no jabi ibn abdullah ye huwa wa abu alina fa wa inda qawm ko mo go chaman tumu ko rafana fasaluhu an al-ghusl ko ye jabir nyininga ko ke tugala janaba ko chugo chik tugala fakala piga sawu ko jabiru kuma ko murunya kelen jiba wasa tayi do ya la kali mo gam ya la kali atoye abu ja'far kale tum be jabir yoro jabir sahabai ale kelen te ale na fare tum be jabir yoro wa lu durante jama chama fana de tum be no o jama ba min tum be no do de jabir nyilinga ku jama to jabir no fa jabir sahabai ya nyilinga ku like chugula jama ka na ku ke chuga jmana wal ji haga jmana jabir kuma ku murunya kelen ji nyon ko be mo ba sa jina ba kula ina fa sha fana yure pratiki ka ga jira mo wala abal ma kana tirgala ka ira ka fa mo be ku sau nyon ji haga la fakala yati ya sabu rajabiru ko jinigal kelama nibe janaba ko kumurenya kire hake bi wasa janaba kula fakala dumayati chera sorla jamana e kanto jamiri ma kumurenya kire ji ko tale wasa janaba kula don ale bulo ga don o tale wasa Jabiru kama kumurunya kele jie mwa wasa jana wakula mwa mi kusiri kacha katema itaka akama la karari wana mishiba ma wakari uminka ani akafsa katema ika mpana eba po kumurunya kele mse ke wasa summa tamanda tisawu kumuna kuma la kala kwa abu Ja'far ko jabir labana ko la sili ni fini kile ne fini kile ko mele gala brief ni ba kile misali ala kasra ka mo la sili wi kuma shaide jme ore mo gabse ka ko ni mure nya kile ji har ta mun tukura nyoka na abe ode jira a fola fola yi abu salama ga hadisai ale ni aisha balmake do na aisha ka kata yin na alaka daga jinaba ku chugula are sau haga nyona jita kata kuno e kayrula kafo kulebe kani sau nyona ya jina bala ani abu ja'far mi fana ye jabir ta la kan sisa uluna na jabir fe ale na fa kuno nyona fe mo chama tume ya ile na jina makola ko abi wasa iga ikuni murenya kene haka ma mora sorla ki kana jabir ma ko murenya kene haka ko tale wasa jina makola yano tale bo jabir fana ga ma koye mogogo mo mi kisi ga tani tai wa ahera ka buni fana jabir la wana ka tin ngene dala ni kelen belen ba mi ngene bala ka mo wala se loye parce que nana ire wala ka fo mo ga se ka sel ni fini kelen ye nga condition a ka sro fini mi ka mo la sro be bukhari ire kono ni muslim kono la yusalliyana ahadukum fi sawbin wahid laysa ala atihi minhu shay'un ikana fini ngale miliki la ka selna funa sura bi kamangu kamangu dola so irwara na muslim na ko laysa ala atikaihi minhu shay kana fini kele miliki la ka selna funa bse ki kamangu dola so iba kun kelen da anga kelen da na tse ko kake kana selna irwara ka fo jabre fini kele mi do nga selna iba so o statu da farala amo fam kuma nuna wala wala hadasna abu nare على سوارة من دانا وقفة أمننا أبو نعيمنا قال حدثنا ابن عيينة عليه فنا قوه على سعين كو يامن سفياننا نوي ابن عيينة عن أمر ويامن أمر لا ويامن جابر بن زيد لا ويامن ابن عباس لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تكامل يغسلني من إناء واحد ابن عباس يا الله قالي قال كراني من كشيبا معنا موسى ميمونة كوب ما جاك كنيون في من أكلين فنا كنا وبرا كفو كنا موسى بس كا جاك كنيون في من أكلين كنا أمو فميا ني هذا سلا كنا قال أبو عبد الله هو البخاري يا ليكو قال يقولين كو سفيان تون كرا يقولوا يا نامي كم يلا قالي كفو كام نامور لا كتاب لا لبنا يقول أنا من أبناء باس المهمنا. كو كسافر نبني كمين لكالي أبمان لكالي كو بنواسي يا فكاه من المهمنا أنا قالنا لا كلاك مجاها كن يقف. نبينا كو بنواسي كو كلاك راه المهمنا كم يكون يقف. نما فلا كاه من المهمنا أنا. نسفان لبنا كمين لكالي تقول يلا ما كم أفو كو على يا بنواسي كم أفو ده كاه من المهمنا أنا المهمنا كو كنا لا كلاك مكون يقف. وصحيح ما رواه ابن نوي نا اكمفلنا مين غكنا ودي نوي من الله قال يا ابو نيم قال الله قال نوي بنا بس يا فو فتو من نوي على كراني ميمونك مكو نيوفه نا ما فلا كو ميمون يا فاي كوري كا كنا كمين لا كل تشغلا ما ما قوم نا غفو موني مسو بسكا جي كا جنا با كو نيوفه مباشي فوتا وكلنا باب ننا من افاد على راسه ثلاثه من افاد على راسه ثلاثه مهمي بيجي بوا كولو كان سيي سبا كا جي سرو كولو كان سيي سبا دينا جنباكو ولما جنباكو كنا نودي باب يني حدثنا ابو نوين بغاري او باب من دايله اي حاله سامي سورا لا كا من ابو نوين منا قال حدثنا زهير وفنا قال يا من زهير علي من زهير لا علي ابي اسحاق ويا من ابو اسحاق قال حدثني سليمان بن صور وفنا قال من مغامنا سليمان بن صور دي قال حدثنا جبير بن مطعم وفنا قال من مغامنا وتقى جبير بن مطعم وهي صحابي قال وفنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك انا من كيبا ماكو اما انا فاعبد على راس ثلاثه كون اني nibe janaba ko tugumu na meji suru nkunguloka sinya saba anana ta buarga irwala na resanya resa jamjani buare moko be ramina awre ta gwala dolan ka fo janaba kula meji boy kunguloka sinya saba hadisana na muslimu ngono lafzu mina ode moko dole nana ala kra yini ngana wono kibama no kala kala ma kuluka yoro nene ka bonkoju uluka yoro sigidan nene ka bonkoju kono lebe janaba ko no gala bisa ga da kechugo jmana ala kara ko ngale ba kechugo mna ode ka ji sura ku lo ka siya saba don ko kora ta kabe dan ku lo siya saba ma yayi abe o ke ka tla ka ji ga ka famba la sura dora bana na ji ba ku lo ka siya saba tla ka a ji bon far ko lo famba ka ji sura ya bana ya til mai o kora bisa ga janaba ko ka sura sir ji ta no fe ina fani ko chugo mi forani bisa ga janaba ko ka sura sir ji ta no fe amo o famiana pa sala kara ko kale be jibo akmulo kan siye sabo wa sala bi yadi bi tayma aya bulu flade jira ka fale bu fajira ka bu akmulo kan siye sabo katla ga fargulu famela jile me tukala nafo anana tugo na muslim ngal lafzula ka awala wala na bogare jisuri kunga ne taka bola dron parce que aya ka ba mu chiko kan ka fo jena ba ko kona na jibi shuru kumulo kan siye sabo obmanani mi tsaka kan obara kafo ne janaba ko kasara sirji ta ma fe ba shi foita la kuna wadono ya jira kafo halu era bi tsaka sin na koi ni bora o kulla o era fa na sirji ta ko fe ye kuli mi na ba wasa sirji ba ko na fa na o sa mbora har sa mi na kala krabe sirji ta dam na katla ga jiga ga faro kulo yoro to ko na ba fa mo la kafo faro kulo to ko to la sirji ramnu kura sirji ko na ate sigi o kulu ka atese boga yoro to munu ji mo sura bolu de ko mabara ka fo silji tara ka yoro munu ko oro silji tara la ay yoro kura fana silji ga koli ko nana o koli dala janaba nona ayay mabara ka fo ne janaba fana wa famla jile mun silji tara o mana jibe silji tara munu sura janaba ko fana bisaka bla silji nona dono ya famya tini o mana janaba ko silji tara damna na silji bala ye janaba ko sirji mata damna na fana sirji re fana ba ko أبي فهمياتي والله أعلم. حدثنا عمرو بن بشار. أرسل منا أرسلنا باب الأم منا ابن بشار لا. قال حدثنا غندر. ألف نقول يا منا مقام منا غندر إمام ابن جعفر باب لكو غندر. قال حدثنا شوبة. غندر كو قال يا منا شوبة لا. أمير ولد بن راشد. ألو قام من أمير ولد بن راشد. محمد بن علي. ويا من ابن علي لا محمد بن علي. جابر بن عبد الله. ويا من جابر بن عبد الله لا. قال عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قا كرات كرانة من تجيبها. يبري ولا زين لا. نبي جنابك وقاب مجيب ما أكملوا قا شيئا سوا. أما جيش ولا أكملوا قا شيئا سوا. ye jabir ka lakali mana fula fula yo jonga lakali jubiri ibn mutaim mana shahiri ni shirai ali saw mana kai shira mana na boye fanga di nyoma kaf me jibwa ko loka shi ne sama hadasna abu nuaim ala sami dalan mo ga buhari amna abu nuaim na alaikum hadasna ma'mar bin yahya bin sam wa amna mu amna ma'mar bin yahya bin sam حدثني أبو جعفر. وفنا قومي حدثني فالي قلت لك أبو جعفر. قال. وكو. قال لي جابر. كو جابر كان تو علي ما. أتاني ابن عمي. كو أتاني ابن عمي كأكو يبين وقع دين نانما. يؤمن. الحسن. يؤمن ابن الحنفية. يؤمن حسن بن محمد ابن الحنفية. أبيك أبنا مني حسن. بُنْمَانُ بُنْ حَنَفِيَ نِي قَال كَا قَالِي مَا إِنَّ رُسُلَ مِنَ الْجَنَّةِ نِبِ جَنَابَا كُو كِي بَاگِي چُگُدِي قَالُ قَالِي كَامَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَرَاتُن كِرَانَ مَنُ چِي بَامَا يَا أَبُو سَعَدَ na jibo fulo ka sin sawo na ka jibo farko ni rato kan qala li hasan inni rajulun kasir shari ko san ko ko ale mo e kale kusi ka cha kosebe ni ko chugo mi fara ale ba ka fo ti kale wasale kusi ka cha kale ko ama qala li sallallahu alaihi wasallam asan min ka sha ko jabir ko kale kan ta ma ko la kara shi ma cha ka ti mitaka o ni ko chugo nge o yo wasa kuma te ma ye kusi ti ala kara kusi bo cha la tobmani har tan mun bala ka fo mo gol se ka janaba ko ka ji suri mulo ka sinya sawa katla ka ji bo par ko ro ta ko ambe janaba ko li wasa ambo fami har tan nuna bara ga shaibi ka ra ka fo janaba ko la ibe fula ka jmen ka ji suri mulo ka sinya sawa ambo fami har tan nuna tara ala ka dora ta irana ala ka sabati ala ka ngali mana o jiri wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.